فقرات جديدة ومختلفة ومتنوعة رح تسمعوها مستمعينا اليوم, ومنبلش بالفقرة الأولى فيتامين. فيتامين هاي الفقرة الطبية السريعة اللي رح نقدم فيها المعلومة والنصيحة, والفيتامينات اللي رح نتناولها اليوم موضوعنا هو فيتامين B12. هلأ قبل ما بلش نحكي عن الفيتامين مستمعينا, رح نسمع استطلاع لبعض الناس ونشوف شو بيعرفوا عن هيدا الفيتامين ونرجع ونكمل. خلوكن على السمع. بالنسبة لفيتامين B12, يعني هو بصراحة أنا ما بعرف عنه شيء. يعني بعرف فيتامين C, بعرف فيتامين D, اللي بنعرف إنه هدول من وين فينا ناخدهم ومنشان شو. طبعا بالعموم هي كل الفيتامينات مهمة, بس بالفعل يعني فيتامين B12 إنه في عنا نقص بالمعلومات حول هذا الفيتامين, بس بظن يمكن بموضوع بيخص الأعصاب, ما الأعصاب أتوقع. انا ما كثير بعرفه للبي 12, بس انا اخذته بزماني, كان صار معي حادث, بس اتوقع بيعطوه للعالم اللي بتاكل لحم كثير. هلا ما بعرف عنه كثير, بس يمكن له علاقه بالمفاصل والعظام. هلا الفيتامين B12 انا بعرف بحكم كونه والدتي عم تغسل كلاوي, فكتير بيوصفوا له البي كومبلكس اللي هو مجموعه فيتامينات. البي 12 بالاخص هو الفيتامين اللي بيوصفوه للناس اللي بتكون بتعاني عندها مشكله بالنهايه العصبيه, خاصه بالذاكره, وبالتالي هو بنشط هاي الاعصاب, بنشط الشبكه العصبيه عند الشخص اللي عم ياخذها. في مجموعه اغذيه ممكن يعني يكون موجود بمجموعه اغذيه, ولكن هو هلا بالوقت الحالي عم يوجد على شكل فيتامينات. و من موقع مرض والدتي انا تعرفت على هذا الفيتامين, تعرفت على اهميه انه الانسان يكون يتناوله ويكون دائما موجود في يعني السلة الغذائية تبعته اليومية. اللي بعرفه أنا أنه البي 12 أو البي كومبلكس بالعموم هن فيتامينات للأعصاب, بتنعطى لضعف الأعصاب مشان تقويتهم, وبتصير يا أما أبار أو بتكون فعالة أكتر, أو حبوب بيكون يمكن عيارات أقل. هلا أنا شخصيا أخذي الأبار البي كومبلكس, بس مو البي 12 لوحدة, لأنه صار معي مشاكل أوجاع بالظهر, فهي أكتر شيء ديسك أي وجع يعني ممكن يكون متعلق بالأعصاب. أنا هي معلوماتي أنه بينعطى مجموعة الفيتامينات B ومن ضمن البي 12. الفيتامينات كتير مهمة للجسم, كل الفيتامينات بشكل عام مفيدة, ومن بيناتها الفيتامينات هو الفيتامين B12 على معلوماتي إنه هو مفيد لإنتاج الطاقة للجسم, وبيحمينا كمان من الإصابة بالأمراض ومن العدوى من الناس التانيين. مثل ما بعرف إنه هو موجود بالفواكه بشكل عام, مثل البرتقال والمانجا والعنب والموز, وكمان موجود بالبيض. هو كتير فيتامين مهم. هلا فيتامين B بفتكر له علاقة بالجهاز العصبي بشكل عام, والسمك كتير مفيد وهو موجود فيه, وعادة الأشخاص نباتيين هن اللي بيكونوا عندهم نقص بهيدا الفيتامين. هلا أنا هيك بعرف. فيتامين B12 هو بينعطى لحالات فقر الدم ولحالات الأعصاب, هو منشان يزود كريات الحمر حالات فقر الدم, وللأعصاب كتير منيح. يعني حتى الدكاترة أكتر شي بيوصفوا للأعصاب بحال مثلا صار في رجفة, صار في شي للعيون, لأعصاب العيون, كله فيتامين B12 بيعطوه. يعني هو يعتبر كمان متمم غذائي. فيتامين B12 بعرف انه نقصه بسبب فقر دم, كمان ممكن سبب نقص ذاكرة, هو يمكن موجود شيء فيه, شيء بالمعدة بيمنع امتصاصه اذا كان في قرحة او شيء. يا ريتني تيابي ولاب عجمالك, لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك, لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك. يا ريتني تيابك ولابق عجمالك, لكل دقيقة تحبيني وفي تشوفي حالك. عالبست بيلبقلي انت محليتيني. هلأ مثل ما سمعنا مستمعينا بعض الإجابات صحيحة أكيد، ولكن كتير بيصير خلط ما بين فيتامين البي 12 بالتحديد مع باقي مجموعة فيتامينات بي الثمانية. وحياة الحب اللي بحبه العينيك، كل ما هالقلب دق بفكر فيك، حنو بشتاق للمسة إيديك، كتر الجمال بيخوفنا عليك، جمالك ما بيخلص ما بيقل ما بينقص، أنا عطرك بإذنك. فيتامين بي 12 هو من الفيتامينات المهمة والقادرة على الذوبان بالمياه. هلأ أهمية هيدا الفيتامين تكمن بتشكيل غطاء والحماية لجميع الخلايا العصبية وتصنيع خلايا الدم الحمراء والحفاظ على نظام المناعة للجسم والعديد من الوظائف الحيوية. حنو بشتاق للمسة إيديك، كتر الجمال بيخوفني عليك. ومن الأعراض اللي ممكن نشعر فيها لنعرف إنه ممكن يكون عنا نقص بهيدا الفيتامين هي ضعف الذاكرة أو النسيان، التعب والإرهاق وعدم التركيز، فقر الدم بالإضافة لمشاكل عصبية مثل تنميل بالإيدين أو الرجلين ووخذ فيها. أنا حبيتك هيدا قدري، حبك غير وجهة نظري، شوف الدنيا بعين جديدة وعيش اللحظة وبنسى زماني. ولنعرف وين موجود هيدا الفيتامين وشو هي الأطعمة اللي ممكن تحتويه، فيتامين بي 12 موجود فقط بالمصادر الحيوانية مثل اللحوم، الكبدة، دجاج، الأسماك، الحليب والألبان والأجبان. لهيك بدنا نقول للأشخاص النباتيين ينتبهوا كتير منيح ويعملوا فحص دوري للدم حتى يتأكدوا من مستوى الفيتامين حتى يقدروا يعوضوا بالمكملات والأبر طبعا حسب استشارة الطبيب. وطول الوقت ما في غيرك غير أفكاري، خلاني ارمي ورا ظهري اللي أذاني، بكاني بسهري وكرهي الحب، يا دموعي روحي وانسيني، بدي افرح عيش مع سنيني ومن قلبي. ممكن يعاني بعض الأشخاص من نقص فيتامين بي 12 بالرغم من تناول اللحوم والألبان والأجبان، السبب بيكون المشكلة الحقيقية مش بنوع التغذية وإنما بمشكلة تتعلق بسوء امتصاص هيدا الفيتامين وعلى الأغلب في المعدة. عيش العمر وأكبر حدك داخلك لا تضيعني، رح كمل دربي على دربك، هيدا قدري لاقي حبك، عيش العمر وأكبر حدك داخلك لا تضيعني، رح كمل دربي على دربك. عزت نفسي علي ما قدرتي خلي. مستمعينا هي كانت المعلومات عن فيتامين بي 12. هلأ خلونا نروح نسمع نصيحة فقرة فيتامين من الدكتور عاهد حمود أخصائي التغذية والأمراض الاستقلابية. بالنسبة للفيتامين بي 12 هو أحد الفيتامينات المنحلة بالماء من المصادر الغذائية لهالفيتامين فينا نذكر الكبد، اللحوم الحمراء، البيض، الحليب. يعني مثل ما شايفين هالفيتامين هذا يوجد بشكل أساسي بالأغذية حيوانية المصدر. العوز الغذائي لهالفيتامين هو شيء نادر الحدوث ما عدا بحالة الأشخاص النباتيين بشكل بحت أو ما يسمى الفيغانيسم. المخزون من هالفيتامين هذا بجسمنا بيتركز بشكل أساسي بالكبد وفي مخزون لا بأس فيه. هالفيتامين له ميزة خاصة أنه هو ممكن يتحطم بفعل العصارات الهضمية، لذلك لابد أنه يرتبط بأحد العوامل اللي بتحميه من التحطم بفعل هالعصارات الهضمية. هالعامل هذا بنسميه العامل الداخلي وهو يفرز من بعض الخلايا الموجودة بالمعدة. هالعامل بيرتبط بالفيتامين B12 وبينتقل معه على طول الأنبوب الهضمي دون أن يتحطم هالفيتامين حتى يصل إلى مكان امتصاصه بالقسم الأخير من الأمعاء الدقيقة أو ما يسمى الدقاق. بيتثبت هالفيتامين على مستقبلات امتصاصه بمستوى على مستوى الدقاق بعد ما بيرتبط بالكالسيوم. طبعا من هون منفهم انه كل مرض معدي على مستوى المعدي يؤدي لنقص افراز العامل الداخلي، هالعامل اللي مثل ما حكينا يحمي الفيتامين B12 من التحطم بفعل العصارات الهاضمه. هالمرض هيدا اذا رح يؤدي مثل التهاب المعده الضموري مثلا او استئصال المعده لاي سبب كان، رح يؤدي الى نقص هالفيتامين هذا. كمان بما أنه هالفيتامين يتم امتصاصه بالقسم الاخير من الامعاء الدقيقه، لذلك أي سبب يؤدي لاستئصال القسم الأخير من الأمعاء الدقيقة رح يقود بالنتيجة كمان إلى عوز هالفيتامين هذا، وبهالحالات هيدي لابد من تعويض هالفيتامين. عند وجود هيك حالات أنه آفة مرضية على مستوى المعدة أو مثلا استئصال جزء من الدقاق، بهالحالة هي الطريق الأفضل لتعويض الفيتامين B12 بيكون من خلال الحقن العضلي. طبعا من أعراض عوز هالفيتامين في عدة أعراض فينا نذكر منها الاعتلال العصبي المحيطي يلي ممكن يتظاهر بحس خدر وتنميل وحس وخز دبابيس. كمان ممكن يصير نتيجة العوز اللي بيطال هالفيتامين هذا ممكن يصير عنا فقر دم كبير الخلايا، يعني الكريات الحمر بيزداد حجمها، وبالحالات الشديدة كمان ممكن تظهر اضطرابات عصبية شديدة مثل الخرف وضمور العصب البصري نتيجة إزالة غمد النخاعين يلي بيغلف الأعصاب. إن شاء الله تكونوا استفدتوا، بتمنى لكم الصحة والعافية. شكرا لكم. عيش العمر كله معي والدلالي يا بنت قلبي انت الي انت الي. عيش العمر كله معي والدلالي وما بيلبقلك شهر العسل انت بنتك عمر عسل كرامة عينك خلق الغزل بستدها مستمعينا. بدنا نتمنى الصحة والسعادة للجميع. حلقتنا من فيتامين لليوم خلصت، انطرونا مع فيتامين جديد ونصيحة جديدة على هوا أمواج FM. كونوا بخير.